lagi. الوقت لإقامة الدولة المسلمة بمجرد أن انطلقت معهم لقامة هناك في الشرق دعوة لإقامة حكم الشارع فصاروا إليه من كل الأيام وربما بعضهم بايع على الإسلام منين؟ بروح الله الثمانية لماذا؟ لأنهم لا يعلمون عقيدة الشيعة ولا يعرفون ولا يدرسون ما في نصوصهم كتب الشيعة من الكفر والضلال من أخطر أن هذا القرآن الذي أنزلنا ليس هو القرآن الذي أنزله الله بالثمانية بل هناك مصحف فاطمة رضي الله عنها وغير ذلك من القرآنات الكفرية جهلهم بواقع العالم الإسلامي مجرد أن كانوا صيحة من الشرق لأجل يريدون إقامة دولة إسلامية فوهموا أن هذا كلام حق أما لو كانوا على بصيرة هذه البصيرة التي مدعو إليها لعرفوا أن الذين يدعون إلى إقامة دولة إسلامية هم ليسوا على الإسلام بدليل الكتب التي ينشرون على الناس وبدليل الكتاب الذي هو نشره على الناس كتاب دعاية وهو المسمى بالحكومة الإسلامية حيث ذكر هناك ما معناه يعني لا أستمع إلى حفظ كلامه أن أئمة أهل البيت بمنزلة من الله تبارك وتعالى دونها تحتها منزلة الملائكة ولا أنبياء والناس جميعا أئمة الدين هم أفضل كل هؤلاء كيف تسمعون بأن تكون دولة الإسلام على أيدي هؤلاء الناس وهم يعلون الكفة في قرنين يقولون في بعض اللغات الأجنبية هذا كفر له قرنان يعني في ذلك ما يخفى على إنسان دراسة القول الدعوة السلفية دعوة عامة أولا من حيث موضوعها لفهم الكتاب والسنة ثانيا دعوة جميع الناس ولا أقول المسلمين المسلمين أولا ثم بقية الناس ثانيا إلى الإسلام كما أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام تفضل هنا سائل يعقل فيقول يعتبر للبغوي لأنه إنما يقول للاحتمال أن يكون هناك ضعف أو هناك ضعيف بينه وبين إسناد البخاري فنصرف بقوله صحيحا أخرجه البخاري هذا سلام من لم يدرس كتاب البغوي المعروف كتاب قبل السنة لم نجد مرة واحدة للإمام البخاري أو الإمام البغوي يقول في حديث رواه البخاري ومسلم وإسناده ضعيف هذا كلام خيالي شاعري وجوابه ما سمعته أنه لا حقيقة لهذا الاحتمال نعم مع رأي فضيلة الشيخ يناسبه بعض الجماعات الإسلامية من أساليب دعوية في الانتخابات البرلمانية والمظاهرات السياسية وتوزيع المنشورات السرية وغيرها من الأساليب كما أن هناك أساليب دعوية من تنفيذيات وأناشيد أظن هذا تكلمنا عليه أيضا في مجالس مضت ويمكن أخذ الجواب أيضا مما سبق في هذا المجلس آنفا لأن القيام بالدعوة إلى تفصيل الإسلام للناس جميعا سيتبين لهؤلاء الناس أن الإسلام لا يقوم على عفافات ولا يقوم على مناشير توزع أنا في الحقيقة يواجهني كلمة في أحد الدعاة الإسلاميين في العصر الحاضر نعرف له فضله لأنه دعا المسلمين إلى الإسلام ولو بمفهوم محدود قاصر وكان على اتباعه ان يسلموا دعوته قال هذا الذي يشير اليه لاصحابه ولكن لم يسمعوا نصيحته اقيموا دوله الاسلام في قلوبكم تقام لكم في ارضكم اقيموا دوله الاسلام في قلوبكم تقام لكم في ارضكم كلام عندي في مثال حكمه حتى لا أكون مبادرا

أهو ذلك هل إذا دخلوا من أشرطة الله أعلم بها أكل الدهر عليها وشر ونشروها تحت عنوان هذا الكتاب أسمى الحضري ما عنوان الكتاب إنما يقرأ أي قارئ في هذا الكتاب كلام الأخ السجين قبل عقد هذه النجوى بربع سنين ماذا يفهم القارئ؟ هل يفهم أنه كان حاضرا في الجبس أم هذا نقل من شريط؟ أنصفني اسمع يا أخي الله عليك أجبني عن جوالي أسألك ولكل سؤال جواب وأنت لا تفتح الكتاب ولا تتحمس الكتاب أنا أسأل الذي يقرأ هذا الكلام المعزول لأخونا محمد عبد عباسي وكلامي الذي هو تعليق عليه هل يفهم أن هذا منقول من شريط ربما أكل الدهر عليه وشريط ربما لعب به من بعض الأيادي الله أعلم به لكن المهم في السؤال هو هذا الأمر الأول هل يفهم من عرض كلامي وكلام الرجل أنه كان في النجوى مع أهل النجوى الآخرين أم هذا نقل من شريط؟ يفهم أن المقدمة الكتاب بعدم صدور محمد بن عباس لكن ما صرف محق في هذا أنت محق في هذا لأنهم لم يذكروا الطريقة التي يعني نشر فيها الكتاب سرا على محمد بن عباس ولكن محمد بن عباس ذكروا أنه لم يحضر المناقشة فأنا أشرف على أشرف هذا يقول وقد ضمننا الوقائع مقالة عن النجوى عن الدعوة السلفية ومنطقها من الحركات الأخرى للأستاذ عيسى العباسي برغم عدم منافسة في النجوى لعدم مشاركة الممثل هذا الاتجاه السلفي في أعمال النجوى. طيب لماذا لم يدعوه؟ معروف. لماذا لم يدعوني؟ طيب معروف. لا قيل أنهم يعني في المقدمة لعدم مشاركة الممثل في الاتجاه السلفي أي لعدم تنبيه أحد من المسؤولين عن هذا الاتجاه وعدم حضور أنهم أبلغوا صنف من الناس ولم يحضروا النجوى. نعم. هل أنا من ذاك الصنف؟ الله أعلم. طيب أنا أعلم إذا دعيت أم لا أعلم؟ يا شيخ يا شيخ الله يبارك اسمع اسمع يا أخي نحن نسيء الظن بكل صراحة لا نسيء الظن بكل شخص له علاقة في هذا الموضوع لكننا نسيء الظن ببعضهم ممن نعرفهم أو لا نعرفهم أولا يعني مع الأسف ماذا أقول

رفع اليدين في الخشوع في الخشوع في وضع اليدين بعد الخشوع. في هذه لا أن الشيخ جعل ما جاء الدين وتكلم على الشيخ بكلام ما هو طيب. الشيخ جزا الله خير معه بس ما ولا جعل أكثر مما قاله الشيخ حول المناطق هذه إنه مناطق على أصول أحلام يس كانت تشير على المناطق هذه كان مناطق تشير لدي على أصول أحلام على أصول أحلام بس بس يمكن تغير يمكن يغير الله والله ما ادري ليش صباح الان بكلام ما هو طيب على الشيخ الله خير من يعني ومع ذلك استطاع ان يستوي من بعض كلام الله يستطيع علم خديك ويستطيع الشيخ بس ما بدك هذا قطل جهوة ثلاثة عنوان ويكون ثلاثة عقلية ثلاثة عقلية هذا قليل قليل واللي جاب هذا السورة تأتي مبتل زي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه سورة المخطوطة ولكن يعني في اختلاف كثير غير هذه غير مخطوطة. ما يصير توصلها إلى غير جبر من الله. ما أدري كم هذا الموضوع. ما في بعض الأحاديث الوالدة في المدينة لكن المدينة تصلي صلاتها ويعني الأحاديث الوالدة تصلي على دعوائها ما أدري بعض العلماء يقول يعني بعض يحط صلاة عاد النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يجعلها في آخر الزمان مثل المدينة كانت تصلي عن بناء الدجاج وبعضهم يجعلها يعني عامة مثلا في زمان فما أدري أما العموم فلا مجال للقول به قد نمشي للواقع اما التخصيص لزمن الرسول عليه السلام هذا تخصيص غير مخصص لكن الاولاد كلمني دون الكبار هذا بعد تعالوا تعالوا هنا يا ولد هذا عمومي ولا نستثني منه الا ما دل الدليل الخاص على الاستثناء الذي قلت وانه واعني بايجاز انه ليس خاصا بزمنه ولا مضطردا في كل زمن وهذا له امثله في نصوص كثيره مثلا اذا فسد الاسلام فلا خير فيكم هذا من التجاهل في مكان لانه لا يمكن ان يقال فيه انه خاص بزمن الرسول او زمن اخر لكن لا مجال للقول بانه يشمل كل الاجناس وهكذا الامثله تتكرر مثلا الحديث المعروف المشهور بل المتواتر لا استجاب طائفة من أمة الظاهرين على الخط إلى عهد النبي جاء في صحيح البخاري في رواية معاوية لهذا الحديث المرفوع يقول هذا معاوية يقول وهذا معاوية يقول معاوية هو الذي روى الحديث مرفوعا يقول وهذا معاذ يقول هم في الشاف مالك بن خان ابن كيف؟ مالك بن خان ابن خان مالك يقول معاذ يحكي عن معاذ يحكي عن معاذ نعم معاذ هو الذي يقول هذا الكلام هم في الشاف فليس من الضروري ان يكون هم في الشاف في كل لحظه في كل دقيقه في كل ساعه

هذا الذي حاصل في علمك والحمد لله لا تدام لأنه ليس من علم الشرع. هو موجود هذا في يعني إذا سمعت هل تصور أنه في الزرار الزعبية في هذا موجود موجود؟ إيه إيه لا أقصد الزماجر هذه ولا القروط من القروط هذه إحنا من نقول فلاجل هذه التسمية التي أحب لها أكيرة قصدي الواقع أن جهة كثمان أنت تقول لا يتطور إلا أن يكون محل أخر أنا قاضل أكيرة راجع هذا اللي يعلمها من القدرة تتطور تتطور مش من جهة تتطور ما الذي لم تتطوره؟ نحن يعني اتخذ الناس من دخل علينا به اتخذنا به الخروط هذا بأمثال نجرويش أما إذا عدت الخروط تجد أسهل وأجوان يعني شكل في القدر بذهب ما تتطور أيضا؟ نطاع إذا صار أنواع الذهب المقطع لأنه محلق أكثر مما تعرفه من المعيار أنا أقصد هذا أقصد هذه الأسئلة يقصد أن المرأة لا يتصور أن المرأة تلبس الجمال. نعم. ولا ترضى لذلك. هذا موجود يعني هو السائد. هذا نادر الوجود. الأمور الآن صار على سبيل المثال نادر الوجود. أنا ما إله وقول ما أتصور بعدين بتصور. نادر نادر هذا. هي لو. إذا خلاص عندنا قضية كلامه أنك أنت تلاحظ واقعا مسائل العالم المسلم. نعم. هذا الواقع. يندفع طبعا حاله والصعب وبناء على فكرة قائمة لكن هذه الفكرة القائمة لو انعكست معه ينعكس اندفاعه صح ولا لا؟ بمعنى في بعض المسلمين منهم يدعون العلم في العصر الحاضر يبيحون بالرجال التقدم بالجهل ويستدلون بأمور قوله تعالى كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق ويلي يجي إلى أرض في الحياة الدنيا إلى آخر الآية أي زينة فلم تحرمونها إنما تأتي بالأحاديث المحرمة للذهب بصورة عامة وخاتم الذهب بصورة خاصة يكون بس هذه ثم لا تستهلك يعني ما بهمهم عند البحث العلمي وإنما هذه أحاديث آحاد لا يجوز أن نعرض بها نص القرآن مخصوص لكن منها الفلسفة الغريبة عنها هؤلاء إذا قلت لهم لماذا تستحر اليوم بهذا جابوك بهذا الجواب أتأمل الآن الشاهد المثال لو أن أحدهم اقتنع بأن خاتم الذهب حرام على الرياح ماذا سيفعل؟ أن يغير طريق الاستعمال فبدل ما يستخدم خاتم الذهب تتخذها خاتم الفضة واضح؟ فإذا أنت لا تنظر الواقع أن هذا الواقع وما في غيره كما أنت تصورت عنه أنت انظر هذا الواقع مطابق للشرع الله فإن كان مطابقا للشرع فهو مباح وما في كلام إن كان غير مطابق للشرع فما يزيد قولك أن لا يوجد غيره التعبير السوري عمره ما يوجد غيره لأن هذا محرم لكن أنت ابحث المسألة بدليل الشرع إن اقتنعت بأن هذا الواقع مخالف للشرع فيجب الإعراض عنه كما فعل السلف حينما حرم عليهم الخمر والربا هل أنتم تقول قالوا تعين يا رب هكذا كان يجب أما أن ترد النصوص لمجرد إيه قالوا لنا هذا ميراث شو خليت للنساء من الزنا في ظنهم وهذا ما تعرف به النساء إنما ما تعرف نسير من زين النساء لا يوجد زين النساء من الذهب لكن غير المخلص ونساؤنا هكذا الفرق أن نساءنا اقتنعنا بأن هذا النوع من الذهب حرام فتركوه والآخرون ما اقتنعوا فتمسكوا به وهكذا فلما ينبغي منظور الواقع أن يعني الواقع منهم هو مطابق للشرع ومنهم هو مخالف. شيخ الدكتور يعني هل يصير التسمي بالسلفيين؟ لأن الله سمنا لا من هذا السلام.